الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، واجعلنا من تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله هي وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث في التقوى هو حديث في المراقبة، لأنه جمع لك ثلاثة أمور: الأولى مع نفسك، والثانية مع الناس، وفوق هذا مع ربك سبحانه. فقال: اتق الله حيثما كنت، هذا ما تعامل به ربك، أن تفعل الأمر وأن تجتنب النهي. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا في خاصة نفسك، وخالق الناس بخلق حسن، هذا مع عموم الخلق. أحبابنا الكرام، نحن في رمضان والأحكام كثيرة والأسئلة أكثر من أن تحصر، وإنما في ثنايا الأسبوع تأتي أسئلة كثيرة يكون اتجاهها في مكان كذا، فعندها كأن العرف العام أو كأن السلوك العام يقتضي تقويم شيء ما. يظهر من أسئلة الناس ومما يستفسرون عنه، وأكثر ما يكون أحكام المفطرين، ماذا نفعل معهم؟ لأن في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن الترهيب من التهاون، التهاون في صيام رمضان، وذكرنا حديث الذين يعلقون من عراقيبهم تتشدق أشداقهم تسيل الدم. قال النبي: من هؤلاء؟ قالوا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فذنب كبير وعقاب شديد، والذنوب على قسمين: صغائر وكبائر. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فسر اللمم بأنه الصغائر. والكبائر تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى الكبائر وأكبر الكبائر، كما قال النبي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات كل ذلك يقولون: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شهد الحديث أنه قال أكبر الكبائر. واعلم أن الطاعات تنقسم أيضا إلى طاعات وأكبر منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يعدد أم يذكر أمر الإيمان، فقال: الإيمان 60، أو قال: 70 شعبة، فأفضلها، أو قال: أعلاها، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الأعمال أيضا تتفاضل، وكل الأعمال مطلوب، وبعضها أكبر من البعض. فإذا ما نظرت إلى أكبر الأعمال قاطبة تجد الأركان الخمسة، أولها التوحيد وكلها ترتكن إليه، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه الأربعة ترتكن إلى الأولى، وهي حديث بني الإسلام على خمس من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الخمس هي أكبر أعمال الإسلام، إذن من أتى بها فقد أتى بأكبر عمل يؤجر عليه، وأما من أخل بها فقد أتى بأكبر معصية يعاقب عليها، لأنه هدم ركنا من الأركان، لأنه ضيع جزءا أساسيا رئيسا من البنيان. فيا أحباب تنبهوا لأمر المفطرين هؤلاء، لأمر تارك الصيام هؤلاء، ألا تستطيع إن رأيت أحدهم في الطريق تقول له اتق الله، وأنت من تصايم هو مش رمضان كلمة واحدة مش هيموتك إن شاء الله يعني، وأنا لا أقول لك اضربه، ليس لك عليه سلطان إلا النصيحة، كما قال الله لنبيه فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى، وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، إنما ينتفع بالذكرى من كان ذا قلب أو من وفقه الله سبقت له من الله رب العالمين السعادة. أحبابنا الكرام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ فقال الرجل وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال الرجل لا، فقال النبي هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل لا، فقال النبي هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال الرجل لا. قال العلماء هذه خصال الكفار، من جامع امرأته في نهاية رمضان فعليه هذه الكفار، عليه أن يقضي يوم بديلا عن اليوم ده بعد انتهاء رمضان، وعليه مع القضاء الكفار، وهذه الكفارة كما استمعت على الترتيب، أن يعتق رقبا، يكون عنده عبد من العبيد يقول له أنت حر لوجه الله، أو يشتري من خالص ماله عبدا يقول له أنت حر لوجه الله. قال يقول اليوم دي ما فيش عبيد، أقول ننتقد، لأنه إن عجز عنه حسا أو إن عجز عنه بمقدرة مالية كأن العبيد موجودين وهو لم يقدر على شراء هذا العبد ليعتقه فينتقل للبديل، أو ما كانش فيه عبيد زي اليوم دي فينتقل للبديل. البديل الثاني صيام شهرين متتابعين، وما دام يستطيع الصيام لابد أن يصوم، ولا تحسب أنها مستحيل، لا بفضل تعالى معي نماذج سألوا وكانت الإجابة عليك كفارة منها صيام شهرين وصام الشهرين، صام الشهرين كاملين، فهي مش مستحيلة، هي واضح الكلام، يعني أذكرها واحدة بها أكتفي، لكن فعلا اللهم لك الحمد في نماذج كثير كان فعل ذنبا ما من كفارته صيام الشهرين وصام الشهرين. منهم جاء رجل بينه وبين امرأته نزاع، هذه مسألة قديمة، فقال لها بالحرف هكذا حكى لي، طيب هربيك، هكذا قال لها تحرمي علي زي أمي وأختي، هكذا قال، ده كان ليلا، ثم استيقظ لصلاة الفجر، ثم أتى المسجد الذي أصلي فيه، فبعد الصلاة سلام عليكم، فقلت عليكم السلام، إيه الأخبار؟ قال عندي سؤال غير مخصوص عشان، قلت له ما السؤال؟ قال كان بيني وبين امرأتي كلام ودار كذا وكذا، ففي النهاية قلت لها هربيك تحرمي علي زي أمي وأختي، فقلت له ستتربى أنت، هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال ما فيش، قلت له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فسكت، فقلت له إذا كنت لا تستطيع صيام الشهرين المتتابعين تنتقل للبديل إطعام 60 مسكين، كما قال تعالى فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فسكت الرجل ثم قال لو قلت لك لا أستطيع أكون كذاب. فقلت المطلوب، قال الله المستعان. بعد فترة طويلة جدا اتصل رقم غريب لا أعرفه، قلت من؟ قال أنا فلان. فتذكرت لأني أعرفه جيدا أصلا لكن لا أعرف رقمه. خيرا، قال أنا لي النهاردة 57 يوم صايم. قلت اللهم ده أنت بطل كبير، 57 يوم صايم. قال لي 57 يوم، فضل 3 أيام بعد كده هدفع فلوس ولا هعمل إيه؟ قلت له ده أنت سيدنا وإمامنا، اللهم بارك. وفعلا صامت يعني بيتصاموا شهرين. خلصت الحكاية. المقصود من الكلام أن يصوم الشهرين إن كان يستطيع، فإذا لم يستطع انتقل إلى البديل، إطعام 60 مسكينا. فهذا الرجل قال يا رسول الله هلكت، وجاء في رواية أخرى قال يا رسول الله احترقت. فقال النبي ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. أنا أقف مع الكلمة الأولى وهي قوله رضي الله عنه هلكت، الذنوب سبيل الهلكة. فإذا يعني ما تراه في أحوالنا من عدم استقرار ومن هذه سببها الذنوب فقط، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فهذا الرجل جاء نادما، جاء تائبا يقول هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في النار رمضان. قال اعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين؟ قال لا أستطيع. قال يطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. جلس الرجل ناحية، ثم بعد قليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بصدقة، تمر كثير في إناء كبير يسمى الفرق. فقال يا رسول الله هذه صدقة، فأخذها منه النبي. ثم نادى على الرجل قال أين المحترق؟ فقال الرجل أنا اللي احترقت. قال خذ هذا فتصدق به، يعني هذا الآن صار ملكك. لما عجزت عن الكفارة استقرت في ذمتك دينا. ثم أتى إلى النبي التمر فأعطاه إياه، فبعد أن كان فقيرا لا يجد صار من الملاك، يملك الآن التمر. وما دام قد أيسر فعليه أن يبادر إلى أداء الواجب عليه في الكفارة. فقال له النبي خذ هذا فتصدق به. قوله تصدق به، كلمة الصدقة تشمل الفرض والنفل، كما قال سبحانه عن الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكما قال إنما صدقات الفقراء والمساكين. فأخذ الرجل التمر ثم قال يا رسول الله على أفقر منا؟ يعني أنا أطعم مين أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد حدود المدينة شرقا وغربا، يعني المدينة مدينة رسول الله من شرقها إلى غربها، هكذا يقول الرجل، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا التمر من أهل بيتي. فقال النبي أطعموا أهلك، وجعل يضحك حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. إن الدين يسر، يسر على من يسر الله عليه، يسر على من جاء تائبا إلى الله رب العالمين. أحكام الصيام مبناة على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن اليسر على السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. ومن اليسر السحور، النبي قال فصلوا ما بين صومنا وبين صوم أهل الكتاب أكلة السحر، الذي يتسحر مبكرا يجوع مبكرا، والذي يتسحر في وقت متأخر تكون معه طاقة وقوة على مواصلة الصيام أكثر من ذلك. ولذا كان النبي يقول أخر السحور لليسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. وتعجل الفطر من اليسر، لأنه إذا أذن المغرب واشتقت نفسه إلى الطعام يأكل، أما أن قيل انتظر وانتظر وانتظر فهذه من المشقة. والله قال عن الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن اليسر في هذا الشرع الكريم، من اليسر في هذا الشرع الكريم أن من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن اليسر يعني هذا الدين، هذا الشهر، هذه العبادة مبنية على التيسير. أرأيت إلى هذا الرجل الذي احترق وهلك بالذنب كما يقول هو عن نفسه، وكيف يسر له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أطعمه أهلك. وقوله أطعمه أهلك يعني تزاحمت عليك المصالح، قدم هذه وأخر هذه، ولا تجزئ الكفارة منك على أهلك. إنسان عليه كفارة يمين لا تجزئ الكفارة منه على أهله في كفارة اليمين، لأن إطعام أهله واجب عليه، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن معنى الكلام: سيطعم أهله من هذا التمر، وإذا ما أيسر فيما بعد فعليه أن يؤدي الكفارة التي أمر الله بها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعلى كل امرأة أتاها المحيض أن تفطر، وعليها بعد انتهاء الشهر أن تحصي الأيام التي أفطرت فيها ثم تصومها، كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر. ولا يجزئها الفداء. ودي برضو من أسئلة الناس طول الأسبوع: امرأة ما صمتش 5 أيام تدفع كام؟ ما تدفعش يا سيدي، بعد ما ينتهي الشهر تصوم اللي فطرته. كذلك الحال، سائل يسأل: أبي مريض شفاه الله وعفاه، ندفع كام؟ ما يدفعش يا سيدي، ده هي كلها بس كان ضربة شمس، أنا عارفه كويس، ووقف في الشمس في اليومين اللي كانوا حر وتعب، وبعدين اللهم بارك صار زي الفل، الله يمتعه بالصحة والعافية وكل مسلم، آمين. فما يدفعش فلوس. لماذا؟ لأنه مريض يرجى برؤه، والمريض الذي يرجى برؤه وقد كان، اللهم لك الحمد. فماذا عليه؟ عليه أن يقضي ما صام، أما أفطر كما قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر، يعني فأفطر تقدير الكلام، ثم فعدة من أيام أخر، فليس عليه إطعام. إنما يكون الإطعام على المريض المزمن اللي هو مريض كبد كلى، شفى الله المرضى المسلمين أجمعين، واضح؟ فهذا لا يستطيع الصوم الآن، ولن يستطيع فيما يستقبل فيما يظهر لنا. كذلك كبير السن طاعن جدا، كبير السن طاعن جدا، لا يستطيع الصوم السنة دي، عنده 80 سنة ولا يستطيع، السنة الجاية يكون عنده 81 هيصوم إن كان لا يستطيع الصوم. فهذا يفطر، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين طعام يغدو في إيديه، طعام مش هينفع غير الطعام، مش هينفع يدفع فلوس، لأن الله قال: وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. فبيطعم مسكين عن كل يوم. طيب كيف يفعلها؟ أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم عمر جدا. أنس وقت قدوم النبي المدينة كان عمره 10 سنوات، جاءت به أمه أم سليم وقالت: يا رسول الله أنس يخدمك. فكان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: يا رسول الله لي خويصة عندي طلب. قال لها النبي: وما ذاك؟ قالت: أنس يخدمك، أدعو الله له. فقال: اللهم بارك في ماله وعمره وولده. دعا له بهذه الثلاث: اللهم بارك في ماله وعمره وولده. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، ومات مرة أحد أولاده أو أحفاده، فسأل ابنته تدعى أميمة، قال: رقم كم من ولدي يموت؟ قالت: 120 يا أبي. فلما يكون مات في حياته من أولاده 120، طب والباقين كانوا كم؟ بارك الله في ذريته ببركة دعاء النبي، وبارك الله في عمره. أنس بن مالك توفي بعد النبي 83 سنة، يعني عاش بعد النبي 83 سنة تاني، فجاوز 100. فلما جاوز 100 أنس ما كان يستطيع أن يصوم، لما جاوز 90 كان يتعب من الصيام في الحر، فكان من الحر يؤتى إليه بحجر منقور زي البني وكذا، يعني يمتلئ ماء ويجلس فيه أنس للتبرد عشان يستطيع مواصلة الصيام. طب السنة دي تعبان وعرف لها حل إنه يتبرد، يستحمى مرة، يجلس في البني، وده مرة، السنة جاية يعمل إيه؟ فلما بعد ذلك لا يستطيع الصيام إطلاقا، مش عارف يعملها إزاي، فكان يفطر ثم يأمر بنيه أن يجمعوا 30 مسكينا ثم يصنع طعاما يكفي هؤلاء جميعا، ثم يجلس بينهم أنس، هم لا يبختهم الله يجلسون مع خادم النبي، فيأكلون جميعا أكلة واحدة. فالعلماء يقولون من أفطر ولا يستطيع القضاء فيما بعد عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، وكيفية التصرف كما تصرف أنس. فعندك مريض كبير في البيت أو كبير السن لا يستطيع الصيام فيما بعد، فمطلوب منك 30 وجبة إطعام، وجبة واحدة مشبعة مما تأكل منه. بتاكل كباب وكفتة، وكل المسكين كباب وكفتة. بتاكل طعمية وفول وبطاطس حلوة، نعمة من الله، اللهم ديما نعمة واحفظها من الزواج، كله كويس مما تأكل منه. تعملها مرة واحدة جيد، على أكثر من مرة جيد. تضع المال في المسجد هنا وتقول لهم هذا إطعام، لئلا يدخل في مبدن آخر كالأيتام أو الأرامل أو المرتبات أو أي شيء كان، هذا إطعام، وتعطيها إياهم، فيصنعون لك الإطعام ويوزع على المساكين، بتشوفوه كل يوم بين العصر والمغرب. إنما هذا يكون طعام يأخذه الفقير إطعام كما أمر الله، لا يعطى النقود. فيا أحباب تعلموا الفقه، وهذا الفقه لنا قديما نتكلم عنه، عن الأحكام. تذكرون الخطب التي كانت عن الطهارة وعن الصلاة وعن الزكاة وعن البيع وعن الشراء وعن المضاربة وعن وعن. طلب العلم فريضة، تعلموا العلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.